الأخوة أيها الكرام أن يقربني الله بقربك. اسمع إلى هذه الكلمات. الأخوة أن يطمئنني الله بقربك قائلا سنشد عضدك بأخيك. الأخوة أن أعتب عليك وليس في قلبي مثقال ذرة ظن أنك ستولي ظهرك إلي وتمضي. الأخوة أن أقول لك بقلب مطمئن أني لا أملك في الدنيا إلا نفسي وأخي. الأخوة أن تقتحم الأهوال. الأخوة أن تقتحم الأهوال وتخوض المهالك وتدفع المفاوز ثم تنظر خلفك ترى الناس تخلوا إلا أخوك، ثم تنظر خلفك فترى الناس تخلوا إلا أخوك يصارع أمواج الدنيا من أجلك.